إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن دعاء الله تعالى هو حبل بين العبد وربه، فبالدعاء يدفع الله البلاء، وبالدعاء يرد شر القضاء، وبالدعاء يكون النصر على الأعداء. فدعاء الله سبحانه وتعالى هو من أعظم العبادات والقربات، وهو الملاذ عند اشتداد العزمات، وهو سلاح المؤمن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة، ووعدنا بالاستجابة بعد الدعاء مباشرة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى عليهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعون الله تعالى رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. ولذلك أيضا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أقرب إلى أحدكم من راحلته أو من عنق راحلته. ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وجاء أيضا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أمرنا الله عز وجل بدعائه ووعدنا بالإجابة، وأثنى على الداعين، في المقابل ذم المعرضين عن دعائه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ذمهم الله عز وجل لأنهم أعرضوا عن دعائه والتضرع إليه في حال نزول المصائب، وذلك راجع لقسوة قلوبهم. جاء أيضا في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي ادعوني واطلبوا للهداية. ويقول وقالت ثم قال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هكذا يأمر سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، يحثنا على الإكثار من دعائه، أمرنا بدعائه ولم يترك الأمر هكذا. من فضله علينا أنه علمنا كيف ندعو، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لم يكتفي بأمرنا بدعائه ووعده بالاستجابة، بل أضاف إلى ذلك نعمة أخرى، وهي أنه علمنا كيف ندعو دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا أردت أن تدعو الله تعالى في مسألة ما، فادعه سبحانه بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. وهذا أدب عظيم في باب الدعاء قد أهمله كثير من المسلمين، كثير من المسلمين أهملوا هذا الأدب، لا يقدمون بين يدي مسألتهم أسماء الله الحسنى. إذا أردت أن تطلب من الله تعالى المغفرة فقدم بين يدي هذا الدعاء اسم الله الغفور أو اسم الله الرحيم. إذا أردت الرزق فقدم بين يدي دعائك اسم الله الرزاق، وهكذا. بعض المسلمين أهمل هذا الأدب العظيم، فمنهم من صار يدعو الله تعالى بالاسم المفرد الله ويكرره مرارا، ومنهم من يدعو بالضمير المنفصل هو ويكرر هذا اللفظ. وهذا مع الأسف نوع من الهذيان وسوء الأدب مع الله. هذا ليس ذكرا كما تفعله بعض الطوائف ويعتبرون هذا من أفضل الأذكار ومن أفضل الأدعية، لا، هذا هذيان وسوء أدب مع الله، عدم تعظيم لله عز وجل. وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يذكر الله، فهل كان يذكر الله بهذه الطريقة؟ حشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بأدعية جامعة، والله لو قرأت كتب الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لن تستطيع أن تأتي بغيرها من الأدعية. مهما حبرت من الكلام، مهما أردت يعني أن تأتي بكلام جميل وجامع ومانع، فوالله لن تجد مثل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك في دعائه عليه الصلاة والسلام في السجود أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انظر إلى الدعاء الجميل الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بالأشياء المتضادة: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فلما وصل إلى ما لا ضد له قال: وبك منك. انظر إلى دقة النبي عليه الصلاة والسلام وجمال التعبير. من أدعيته عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ثم يدعو. أين هذا الدعاء من تلك الأدعية البدعية المحدثة التي لا أصل لها في شريعتنا؟ فبعض الناس مع الأسف ينطبق عليهم قول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تترك الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بأدعية مخترعة مبتدعة. الواجب على المسلم أن يتأدب في باب الدعاء، لأن الدعاء عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا الدعاء لا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا من الدعاء لغير الله تعالى، لا يجوز لك أن تصرف الدعاء لغير الله ولو كان لنبي من الأنبياء. ومن باب أولى الأولياء والصالحين الذين هم قد انتقلوا إلى ربهم عز وجل. فهؤلاء لا يجوز دعاؤهم ولا التوسل بهم، كل ذلك من الشرك بالله والعياذ بالله. بل إنما ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام بسبب تعظيم هؤلاء الأفاضل، بسبب تعظيم الصالحين، ثم بالتوسل بهم. فالواجب على المسلم أن يتأدب في الدعاء. كذلك هذا الدعاء من أدب الدعاء الإلحاح فيه، أن يلح المسلم في هذا الدعاء. إذا دعوت الله عز وجل لا تيأس، تدعو الله عز وجل مرة مرتين ثلاث مرات ثم تقول لم يستجب لي فأتوقف عن الدعاء، لا. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا الذي يتعجل الإجابة، هذا لا شك أنه لا يستجاب له لأنه سيترك، وهذا خطأ. لأنك إذا دعوت الله عز وجل وألححت في الدعاء فالله عز وجل يثيبك على ذلك، لأن الدعاء في ذاته عبادة. والانكسار بين يدي الله عز وجل والشعور بالحاجة والفقر إلى الله، هذا أيضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. فالمسلم يلح في دعائه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون بالهلاك كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة، 40 سنة بين الدعاء وبين الإجابة، لكن موسى عليه السلام لم ييأس. ولهذا قال العلماء: من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. فمن أكثر من الدعاء وألح في الدعاء يوشك أن يستجاب لدعائه. كذلك من آداب الدعاء أن لا يتعدى المسلم في دعائه. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. وجاء أيضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني في الطهارة، في الوضوء وفي الغسل، وفي الدعاء. ومن ذلك أن يسأل الإنسان ربه عز وجل ما هو محال. إنسان يدعو الله عز وجل الخلود في الدنيا، هذا محال، هذا تعد في الدعاء. تسأل الله عز وجل أن يجعلك نبيا، هذا تعد في الدعاء. كذلك تسأل الله تعالى بقطيعة أو بإثم، فهذا تعد في الدعاء. وقد مر عبد الله بن المغفل رحمه الله مر على ولده فسمعه يدعو، سمع ولده يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له تعالى: يا بني. فلما جلس ولده بين يديه قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فإذا سألت فسل الله الجنة واستعذ به من النار. أما هذا التفاصيل، قصر أبيض يمين الجنة، التفاصيل هذه لا يجتنبها المسلم، لأنها سوء أدب مع الله. أنك تشترط على الله وتفصل في هذا السؤال، لا، لابد أن يكون السؤال بأدب. كذلك من أدب الدعاء، الأدب التي يجب أن يتأدب بها المسلم أو ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، تحري أوقات الإجابة، أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي حث عليها الشارع وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأوقات هي مظنة لإجابة الدعاء. وأعظم هذه الأوقات ما كان وقت السحر، لما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. فهذا الوقت هو أفضل الأوقات التي يغتنمها المسلم لينال مطلوبه، إما من استغفار وإما من دعاء وإما من مسألة. المريض والمبتلى يختار هذا الوقت ليلجأ إلى ربه عز وجل في الثلث الأخير من الليل، فإذا سألت الله فهذا الوقت وقت إجابة، يستجاب لدعائك. كذلك من الأوقات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أوقات فاضلة حال السجود، إذا كان المسلم ساجدا لربه سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجدت رفعك الله، كما قال تعالى: فاسجد واقترب. كلما سجدت إلى ربك كلما اقتربت منه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المصلي ساجدا بين يدي ربه عز وجل، فهذه الحالة وما فيها من الذلة والانكسار بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، هذه الحالة هي مظنة لإجابة الدعاء. كذلك من أوقات الإجابة الساعة آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي آخر ساعة بعد صلاة العصر على القول الراجح من كلام أهل العلم. هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه طبعا، ولا يشترط في ذلك أن يقوم يصلي بل إذا صلى ومكث في مكانه فهو في حكم المصلي. فإذا يعني دخل بعد العصر وآخر ساعة من العصر صلى تحية المسجد ثم جلس فهو في صلاة، ما لم يحدث فهو في صلاة. فحينئذ إذا سأل الله شيئا فإن هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الأوقات، أن يتحرى أوقات الإجابة، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، فإذا وعدك بالاستجابة سيستجيب لدعائك، إلا إذا كان هناك مانع من موانع استجابة الدعاء. قد يدعو العبد ولكن لا يستجاب له لوجود مانع من موانع قبول الدعاء. هذه الموانع منها أولها أن يكون العبد غافلا عن ذكر الله في حال الرخاء، إذا كان في حال الصحة وفي حال العافية وفي حال الغنى كان معرضا غافلا عن ذكر الله، هذا حري به إذا وقع في شدة أن لا يستجاب له، أن لا يستجاب لدعائه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله بذكره والوقوف عند حدوده في حال الرخاء يعرفك في الشدة، إذا أصابتك مصيبة نجاك الله منها. فمن عامل الله بالطاعة والتقوى في حال الرخاء عامله الله باللطف والإعانة في حال الشدة، كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا ما تقدم له من الأعمال الصالحة، وقيل لولا كان من المصلين قبل ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى نجاه لأنه كان في حال الرخاء كان يذكر الله. في المقابل فرعون لما كان طاغيا ظالما ناسيا معرضا عن ذكر الله، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاء الجواب من الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لأنه في السابق لم يكن يذكر الله تعالى، بل كان طاغيا ظالما معرضا عن ذكر الله، فلما نزلت به هذه الشدة ما أعانه الله عليها، ما نجاه الله منها. فمن كان معرضا غافلا عن ذكر الله في حال الرخاء فهذا إذا دعا في حال الشدة فإنه لا يستجاب له إلا أن يشاء الله. كذلك من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام هذا مانع من موانع إجابة الدعاء، فالذي يأكل الحرام إذا دعا فدعاؤه مردود لا يستجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له مع أن هذا الرجل قد أتى بكل الأسباب التي يستجاب بها الدعاء، فهو مسافر، والمسافر والسفر مظنة إجابة الدعاء، المسافر يستجاب لدعائه، هو مسافر، ثم هو أشعث أغبر يعني في استكانة ومذلة، ثم هو رافع يديه إلى السماء وهذا أيضا سبب من استجابة الدعاء. السبب الرابع أنه دعا الله عز وجل وتوسل إليه بربوبيته يا رب، ومع ذلك لا يستجاب لدعائه، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وثيابه اشتراها بالحرام وجسمه غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولهذا ورد أيضا عن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد روى أنه أن بني إسرائيل أصابهم بلاء، أصابهم بلاء فخرجوا مخرجا، يعني خرجوا اجتمعوا لدعاء الله عز وجل، فأوحى الله إلى نبيهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. فهذا الذي يعتدي على الله عز وجل ويعتدي على حدود الله تعالى بأكل الحرام من الربا والرشوة وغير ذلك من المعاملات المحرمة، هذا لا يستجاب لدعائه، حتى يدعو ما شاء، حتى لو تحرى أوقات الإجابة فلا يستجاب لدعائه لوجود هذا المانع. ولهذا ورد في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فاستجابة الدعاء من أسباب استجابة الدعاء أن يكون طعامك من حلال، ومن موانع إجابة الدعاء أن يكون طعامك من حرام. كذلك من موانع استجابة الدعاء عدم الإخلاص فيه لله تعالى. بعض الناس يدعو الله تعالى لكنه لا يدعو بإخلاص، والله عز وجل يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا جاء الإنسان ودعا الله عز وجل لكنه أبى إلا أن يشرك معه غيره، يدعو الله عز وجل وسيدي فلان نجمع بيناتهم، هذا لم يخلص دعاءه لله تعالى فلا يستجاب لدعائه. فالواجب هو أن إخلاص الدعاء لله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين، حينئذ يستجيب الله عز وجل لدعائك. كذلك من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يهمل المسلم هذه الشعيرة العظيمة حتى ولو في حدود بيته، يهمل هذه الشعيرة، لا يأمر بمعروف لا يأمر بالخير ولا ينهى عن الشر، يرى المنكر في ولو في البيت ولا في مكان العمل ويسكت ولا لا يتكلم حتى بلسانه، حينئذ إذا دعا لا يستجاب له. جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم.